بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن أدريس عن الشيباني عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. قال الشيباني: فقلت للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: الثقة عبد الله بن عباس. هذا لفظ حديث حسن. وفي رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة. قلت لعامر: من حدثك؟ قال: الثقة من شهده ابن عباس رضي الله عنهما. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم. عامر هو الشعبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عامر هو الشعبي. من حدثك؟ قال: الثقة من شهده، يعني ابن عباس. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم حاء. وحدثنا حسن بن الربيع وأبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير حاء. وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء. وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة. كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد حاء. وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال: حدثنا يحيى بن ضريس قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حصين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة على القبر نحو حديث الشيباني، ليس في حديثه مكبر أربعة. وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمرها فقال: دلوني على قبره. فدلوه يعني أخبروه عما دلوه، مثل تدلع الشيء في البئر، يقال دلوه يعني دلع الحبل في البئر، أما دلوه يعني أخبروه. فدلوه فصلى عليها ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى وابن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة. وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. اللهم صل وسلم. هذا الحديث في تكبير على الجنائز، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، كبر على نجاشي أصحمه أربعا، كانوا كبروا على الجنائز أربعا، وفي حديث زيد بن أرقم كبر خمسا. والجمهور على أن التكبيرات أربع لا يزاد عليها، كما نقل هذا ابن منذر رحمه الله، والنووي رحمه الله قال إن هذا إجماع، قال إنها أنها استقرت الشريعة على أربع. نقل أيضا الإجماع ابن عبد البر أن الشريعة استقرت على أربع، وأنه كان تكبيرات قبل ذلك خمسا وستا وسبعا، لكن استقرت الشريعة على أربع. ولكن النووي رحمه الله إذا نقل الإجماع فالمراد النووي وكذلك ابن المنذر وابن عبد البر، كل هؤلاء يتساهلون في الإجماع. إذا نقلوا الإجماع فالمراد قول جمهور العلماء. نقل النووي رحمه الله عن القاضي الاختلاف في هذا، وقال وذكر نقل القاضي آثار النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانية حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا وثبت على ذلك حتى توفي. والصحابة اختلفوا في التكبيرات من ثلاث إلى أربع إلى تسع. قال ابن عبد البر انعقد الإجماع ذلك على أربع، وأجمع على ذلك الفقهاء وأهل الفتوى في الأمصار، لكن ليس هذا إجماعا وإنما هذا قول الأكثر. لكن الإجماعات التي ينقلها ابن عبد البر والنووي وابن المنذر وأشفاههم يراد بها قول الأكثر وقول الجمهور. ولهذا قال ابن عبد البر إن هذا الإجماع وإجماع عليها الفتوى، قال وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه. وكذلك النووي رحمه الله قال إنما ثبت عن زيد، كان زيد يكبر على جهاز أربعا وأنه كبر على جهاز خمسا، قال إن هذا منسوخ عند العلماء، منسوخ دل عليه الإجماع، وأن الإجماع كان بعد ذلك. والبخاري رحمه الله بوب قال باب التكبير أربعا، فهو قول الجمهور. أما القول بأنه إجماع المسألة هي خلاف بين أهل العلم، ولكن الجمهور على أربع. جاء ما يدل على أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أربع تكبيرات، فالذي ينبغي أن يقتصر على أربع تكبيرات ولا يزاد، وهذا هو الأولى وهو الأرجح، هو الذي عليه الجماهير، هو الذي جمع عليه عمر رضي الله عنه الصحابة على أربع. وأنه قال أن عليا أن زيد كبر خمسا وأنه بعد ذلك حصل الإجماع، وأن الإجماع قد ينعقد بعد العصر الأول. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم في انعقاد الأجماع على أحد القولين. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. فحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث حاء وحدثني حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس جميعا عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من أو حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حاء وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون حاء وحدثني محمد بن رمح قال حدثنا عبد الرزاق قال محمد بن رافع حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديث الليث بن سعد غير أن حديث ابن جريج قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن هشام الدستوائي حاء وحدثنا محمد المثنى واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها يهودية فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنهما يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابر رضي الله عنهما يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف رضي الله عنهما كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد وفيه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة. نعم هذه الحديث فيها الأمر بالقيام للجنازة إذا مرت حتى تخلف الإنسان، ولهذا قال إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع حتى تضع على الأرض أو تخلف الإنسان. فإذا رأى الإنسان الجنازة فإنه يقوم حتى تخلف، يعني تتوارى عنه أو توضع على الأرض. اختلف العلماء في هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب، والصواب أنه للاستحباب كما سيأتي في الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد. قال بعض أهل العلم إنه منسوخ، إن الأمر منسوخ، هذا الأمر منسوخ بأنه صلى الله عليه وسلم رأى الجنازة وقعد، ولكن الصواب أن هذا ليس نسخ، النسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، والجمع ممكن، بل يحمل الأمر على الاستحباب والجلوس على الجواز. وفيه بيان الحكمة من القيام للجنازة، وهو أن قول النبي إن الموت فزع، وقال وفي لفظ قال إنما قمنا للملائكة، وفي لفظ إن للموت فزع، ولو كانت الجنازة جنازة غير مسلم. ولهذا لما مرت جنازة يهودي قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارت. فالقيام إنما هو من أجل أن الموت فزع، للموت فزع وعظام للملائكة، ولأنها نفس من الأنفس سواء كانت جنازة مسلمة أو غير مسلمة، سواء جنازة مسلمة أو غير مسلم، فإذا مرت فإنه يشرع يسحب الإنسان أن يقوم حتى تخلف أو توضع على الأرض. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر واللفظ له قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمة وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك؟ فقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. هذا الصارف للأمر على الوجوب الاستحباب أنه صلى الله عليه قعد. القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء ثم لم يفعله فإنه يدل، فإن أمره يدل على الاستحباب، وعدم فعله يدل على الجواز. فإذا أمر بشيء ثم لم يفعل هذا الشيء دل على أن الأمر ليس الوجوب وإنما هو الاستحباب. وكذلك إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه. مثال ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم شرب قائما في حجة الوداع لما جاء زمزم وهم يسقون فناولوه دلوا فشرب قائما، فدل على أن الشرب قائما لا جائز، ولكن الشرب قاعدا أفضل، والنهي يكون للتنزيه والفعل يدل على الجواز. نعم. وحدثني محمد بن المثنى وإسحاق وابن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني واقد بن عمرو قال أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في شأن الجنائز إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو زائدة عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي رضي الله عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنائز. وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الإسناد. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا من خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وفي رواية ومن عذاب في رواية ومن عذاب بالنار ومن عذاب بالواو لا بأو وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. وفي رواية من عذاب القبر ومن عذاب النار بالواو بدون أو في رواية. نعم. نعم. قال وحدثني وقال وحدثني عبد الرحمن بن جبير قال حدثه عن أبي عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث أيضا. وحدثناه إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح بالإسنادين جميعا نحو حديث ابن وهب. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق ابن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي حاء حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لأبي الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشتعي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. وفي هذا الحديث استحباب هذا الدعاء، وأنه يستحب المسلم أن يدعو بهذا الدعاء النبوي. وهذا الدعاء فيه محض النصح للميت أو دعاء نبوي، فإن دعاء قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد، زيادة في النظافة والنقاء بماء وثلج وبرد. قال وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من أهله وزوجا من خير من وقه فتنة القبر وعذاب النار. هذا إذا كان رجل قال زوجا خيرا من زوجه، وإذا كان المتوفى امرأة يقال جوارا خيرا من جواره وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا وجوارا خيرا من جواره. وإن لم يحفظ هذا دعا له بالمغفرة بما يحفظ، دعا له بالمغفرة والرحمة. لكن ينبغي حفظ هذا الدعاء النبوي، هذا هو الأفضل، يدعو بهذا الدعاء. القاعدة أن الأدعية النبوية مقدمة على غيرها، وإن دعا بغيرها أو لم يحفظ شيئا ودعا له بالمغفرة والرحمة وكررها دعا له بالمغفرة والرحمة وأن يسكنه الجنة ونعيذه من النار فلا بأس. نعم. ما يدل الحديث على الجهر بالدعاء؟ ذكر النووي الخلاف في هذا، قال إذا كانت الصلاة سرية يسر بالدعاء، إذا كانت جهرية ففي خلاف. والظاهر أنه سمعوا دعاء أو أنه علمهم بعد ذلك أو أنه من حوله يسمع الدعوات ويحفظها، ولا يلزم ذلك أن يكون جهرا مرتفعا. نعم. شك من الراوي، شك. والرواية الأخرى بدون أو، يعني من عذاب القبر ومن عذاب النار. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها بإسكان السين الشيء الله. الذي يتفرق ويجتمع وقال وسط، وأما الذي لا يتفرق يقال بفتح وسطها، مثل الأمة وسط خيار عدود، ومن الأول وسط الحلقة يقال فلان وسط الحلقة، ومن الثاني الأمة وسط يعني عدل وخيار. الشيء الذي يجتمع ويتفرق يقال وسط، فالوسط الأمة الوسط يعني الخيار، أما الوسط يعني يصلي وسطها يعني مقابل نصف المرأة مقابل العجيزة. وفيه استحباب صلاة الإمام على المرأة وحاذيا وسطها يعني وحاذي عجيزتها، أما الرجل فإنه يقوم عند رأسه كما جاء ذلك في غير الصحيح. وهذا هو السنة، أن يقوم الإمام عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة، وهذا من باب الاستحباب. ولو صلى على الميت وقام عند أي جزء من أجزاء صح الصلاة، قام عند رأسه وعند رجليه، لكن هذا هو السنة، هذا هو الأفضل، أن يقوم عند رأس الرجل، يكون الإمام يحاذي رأس الرجل الصلاة والمرأة يحاذي عجيزتها وسطها. نعم. الإسكان يقال الشيء الذي يجتمع ويتفرق. نعم، الشيء الذي يتفرق ويجتمع مثل الحلقة تجتمع وتتفرق، أما الشيء الذي لا يتفرق ولا يقال وسط، فيقال الأمة وسط، وكذلك جعلناك أمة وسطا يعني خيارا عدولا. نعم. إيش؟ لا، هذا إلى الله، قد لا يكون لها زوج غير هذا الزوج هذا. نعم. قد تكون مالها غير الزوج هذا. نعم. قد تكون زوجته في الآخرة. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المبارك ويزيد بن هارون حاء وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الإسناد ولم يذكروا أم كعب. وحدثنا محمد بن المثنى وعقبة بن مكرمين العمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال قال سمرة بن جندب رضي الله عنه لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني، وقد صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها، وفي رواية ابن المثنى قال حدثني عبد الله بن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها. نعم، وفيه الصلاة على النفساء، وأنه لا حرج في الصلاة على النفساء ولو كان في المسجد. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى، قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. يعني ليس عليه شيء، فرس ليس عليه شيء عاري. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال عقله يعني أمسكه، توقص يتوثب. نعم. قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلم في الجنة لابن الدحداح، أو قال شعبة لأبي الدحداح. العذق، العذق بكسر العين الغصن والعرجون من النخلة هو المراد هنا، وأما العذق بفتح العين فهو النخلة. وهذا له قصة، وهو أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أعطه إياه ولك به عذقه في الجنة، فقال لا، فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألي بها عذق إن أعطيته اليتيم؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عذق معلق أو مدلم في الجنة لابن الدحداح. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبين نصبا. ألحدوا لي ألحدوا. نعم. الله أنك أحسن. أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبين نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يصح، يصح إلحدوا لي لحدا، لكن الحد يصح. نعم. وفيه أن اللحد أفضل من الشق، القبر إما لحد وإما شق، واللحد هو الشق المائل عن سمت القبر إلى القبلة، هو أنه يحفر القبر ثم يحفر من جهة القبلة لحد، ثم تنصب عليه اللبن نصبا ويسد الذي بين الخلل الذي بين اللبنات. كانوا في مكة يسدونه بالإذخر، وهذا اللي طلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب مكة ونهى عنه، قال لا اختلا خلاها، قال العباس إلا الإذخر فإنه لقبورهم وبيوتهم، الخل الذي بين اللبنات في القبر والخل الذي بين الخشب في السقف، وكذلك الحداد يشعل به النار. الحدوا لي لحدا، يقول سالم بن وقاص، وانصبوا علي اللبن نصفا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لحد له. جاء في الحديث الآخر أن في المدينة رجلان يحفران القبور، أحدهما يلحد والثاني يشق، فوفق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلحد. فاللحد هو أن يحفر القبر ثم يحفر حفرة ثانية من جهة القبلة، قالوا لها اللحد، ويوضع فيها الميت ويكون وجهه إلى القبلة، ثم تنصب عليه اللبن نصبا ثم يسد الخلل. وهذا هو الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال سعد بن أبي وقاص إلحدوا لي لحدا يعني لا تشقوا شق، وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشق فإنه يشق في تكون شق في القبر بدون لحد، ثم تحفر حفرة في تحت الشق ويضع فيها الميت. نعم. تكلف اللحد أفضل من الشق. نعم، جاء في حديث اللحد لنا والشق لغيرنا، يحتاج إلى تأمل سند الحديث. اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم، الشق حفرة ما في لحد، إذا حفر القبر يحفر حفرة تحت ويضع الميت فيه. نعم، ها؟ هذا الشق، هذا الشق. نعم، اللحد يكون من جهة القبلة كما هو موجود الآن. نعم، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال مسلم أبو جمرة اسمه نصر بن عمران وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد مات بسرخس. نعم، وهذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهاد منه، وجمهور العلماء على كراهة وضع قطيفة أو نحوه تحت الميت، وأجابوا عنها الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك، لم وافق غيره من الصحابة. نعم، وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه، وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه بأرض الروم برودس فتوفي صاحب برودس الله عنك المكسورة. نعم، قال كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. نعم، حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أهل الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وحدثنيه أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال ولا صورة إلا طمستها. نعم، وفي هذا الحديث الأمر بتسوية القبور، والأمر الوجوب أنه يجب تسوية القبور، وأنه لا يجوز رفعها أكثر من شبر، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأن لا يدع تمثال إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه، مشرفا يعني مرتفع. فالسنة تسوية القبور ولا يجوز رفعها أكثر من شبر، وإذا وجد قبر مرتفع أكثر من شبر فإنه يسوى، لأن رفع القبور وسيلة لتعظيمها، وتعظيمها من وسائل الشرك، رفع القبور وسيلة لتعظيمها، وأعظم من ذلك وضع القباب عليها، وضع القباب والبناء عليها كل هذا محرم وهو من وسائل الشرك، وكذلك الصلاة عندها والدعاء عندها وتجصيص القبر والكتابة عليه كل هذه من وسائل الشرك ممنوعة. وهي النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا ألا يدع تمثالا إلا طمسه، إذا كان التمثال يطمس وأنه يجب طمسه فكيف يقال أن الأصنام تبقى ولا تكسر؟ هذا من المصائب ومن البلاء، أشكل هذا على بعض الناس وعلى بعض من يتسبيل العلم، الأصنام التي في أفغانستان وقالوا إنها تبقى ويطالبون ببقائها، والنبي لا أرسل عليا ألا يدع تمثال إلا طمسه، إذا كان في صورة يطمس، إذا كان في الورق أو في القماش يطمس فكيف إذا كان قائم؟ ولا سيما وأن هذه التماثيل أن يقولون إنه كثير من السياح يعبدونها الذي يأتون، وحتى لو كانت لا تعبد وسيلة، يجب طمس الصور التماثيل وتكسيرها. فإذا كان تمثال في قرطاس ورقة أو واش يجب طمسه، وإذا كان مجسم يجب تكسيره وإزالته. في الرواية الأخرى النبي بعثها عليا قال ولا صورة إلا طمستها، وهذه نكرة في سياق النهي. وقاعدة عند أهل العلم أن النكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي أي الشرط فإنها تعم، تعم كل صورة مجسمة أو غير مجسمة، قائمة أو غير قائمة، لها ظل أو ليس لها ظل، صنعت باليد أو عن طريق الكاميرا أو عن طريق لعموم، لعموم قوله الأصول، لأن هذه عند أهل الأصول أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعم، وهذه نكرة صورة في سياق النهي، لا لا تدع صورة إلا طمستها، سواء كانت مجسمة باليد بالرسم باليد أو بالكاميرا أو بغيرها. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعم، لأن التجصيص والبناء عليه من وسائل الشرك، ولا يجوز تجصيص القبر والبناء عليه لأنه تعظيم له وهو من وسائل الشرك. أما القعود على الميت فهو امتهان للميت، امتهان الميت له حرمة، فلا يجوز امتهان الميت، وأعظم من ذلك وأشد من ذلك التخلي عليه بالبول ونحوه، هذا من المحرمات لما فيه من امتهان الميت. أما التجصيص والبناء هذا تعظيم، تعظيم من وسائل الشرك، لا يعظم تعظيما يكون سببا في وقوع الشرك، ولا يمتهن الميت، بل يحترم ميت حرمة ميت المسلم ميتا كحرمته حيا. نعم نعم ايش نعم يجب هدم، يجب الهدم، واذا رفع القبر اكثر من شبر ولو بالتراب يسوى، اذا كان عليه بناء يجب هدم البناء والقباب لان من وسائل الشرك وسائل. نعم. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهي عن تقصيص القبور. نعم، بمعنى تجصيص، تقصيص وتجصيص بمعنى واحد، جصص يجعل عليه يعني، لأن هذا فيه تجميل له ودعوة إلى تعظيمه، وكذلك وضع الزهور والرياحين عليه كل هذا من وسائل الشرك، لا يطيب ولا يضع الزهور ولا الرياحين ولا تصب عليه العطور ولا تضع الزهور حوله ولا أيضا ينور، كله إنارة خاصة. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. نعم، فيه التغليظ والتأثير من الجلوس على القبر لما فيه من الامتحان، يعني كون الإنسان يجلس على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر لما فيه من امتحان الميت وإذائه وعدم احترامه. نعم نعم، لا شك الجلوس حرام، الجلوس على القبر حرام. نعم. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حاء وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عواثرة بن الأصقع رضي الله عنه عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثرة بن الأسقع رضي الله عنه عن أبي مرتدين الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وفيه النهي عن الصلاة إلى القبور في هذا الحديث, النهي عن الصلاة إلى القبور والنهي للتحريم, وأنه لا يجوز الإنسان أن يصلي إلى القبر ويجعل القبر أمامه إذا لم يكن بينه وبينه حاجز. أما إذا كان بينه وبين حاجز فلا بأس, والأفضل أن يكون الحاجز غير جدار المقبرة, جدار المقبرة وحاجز آخر. وفيه تحريم الجلوس على القبور, فلا يصلى في القبور ولا يجلس عليه. أما النهي عن الصلاة في القبور إلى القبور لأنها من وسائل الشرك, تعظيم لها ومن وسائل الشرك. وأما النهي عن الجلوس على القبور لما فيه من اتهان الميت وعدم احترامه وإيذائه. نعم نعم, هذا ما يجوز, هذا ما يجوز, ينبغي ما يجوز لهم أن يصلوا داخل المقبرة, ينبغي ينبه يكتب البلدية ولا يكتب الإفتاء في هذا, يجب أن تكون بيوتهم خارج المقبرة. نعم نعم نعم, كذلك بين المقابر جاء في الأحاديث النبي أمر بخلع النعلين وقال يا صاحب السبتيتين ألقيهما. نعم. حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لإسحاق قال علي حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه, فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسي الناس, ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. نعم, فيه أنه لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد, بعض الناس يستنكر هذا ممكن. فلا بأس بالصلاة على الميت في المسجد, وإن جعل الجنائز مصلى غير المسجد فلا بأس, مصلى كالمصلى للأعياد في مكان قريب من البلد يكون مصلى الجنائز ومصلى العيد والاستسقاء فلا بأس, ويصلي عليه في المسجد فلا بأس. ولهذا أمرت عائشة أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص حتى تصلي عليه, فمر به على حجر أمهات المؤمنين فصلينا عليه, فكان بعضنا استنكر هذا فقال عائشة ما أسرع ما نسي الناس, ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا بالمسجد. بنو بيضاء ثلاثة إخوة, سهل وسهيل وصفوان, وأمهم البيضاء واسمها دعد. نعم, وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري. نعم. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه, ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه, أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد, فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد, فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به, عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد, وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. وإذا كان هذا في الصدر الأول يعيب الناس على عائشة بسبب الجهل وعدم العلم فكيف بالعصور المتأخرة, كيف بالقرن الرابع عشر والخامس عشر؟ لكن في العصر الأول في الصدر الأول جهل, وجد جهل, الناس أنكروا على عائشة مع قرب العهد بالنبوة, ومع ذلك عاب كثير من الناس وسبب هذا العيب الجهل وعدم العلم. ولهذا قالت عائشة ما أسرع الناس إلى أن يعلموا ما لا علم لهم به, يعني بسبب الجهل, والذي ليس عنده علم هو الجهل. وهذا يدل على أن الجهل كثير في العصور المتأخرة, وأن الناس بحاجة إلى العلم, ولا يغتر الإنسان بكثرة المدارس والجامعات والكليات وكثرة الكتاب وفشو القلم, فإن هذا يكون مع الجهل. كم من إنسان يقرأ ويكتب وهو جاهل, كم من دكتور من الدكاترة هو جاهل مركب في دينه لا يفهم شيئا. فالناس بحاجة إلى العلم. نعم. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال مسلم سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ولم يقل قتيبة قوله وأتاكم. وهذا في مشروعية السلام على أهل القبور والدعاء لهم، وإذا مر بالمقبرة يدعو بهذا الدعاء السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم غدا وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لهم. هذا النبي قال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وله الآخر السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا منكم والمستأخرين. يشرع يستحب للمسلم أن يدعو لأهل القبور إذا مر بالمقبرة أو إذا زار القبور. نعم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني؟ قلنا بلى. حاء وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي؟ قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدت. قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قالت قلت لا شيء. قال لتخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير؟ قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قال قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. نعم. وهذه القصة التي حصلت مع عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل عليها الغيرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها ظنت أنه يريد أن يخرج إلى بعض نسائه والنساء جبلن على الغيرة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل بالوحي من عند الله وأمره أن يخرج إلى المقابر ويستغفر لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضع رداءه، كان عليه إزار ورداء على عادة العرب يلبسون الأزر والأردية وربما لبسوا القمص، فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على الفراش فاضطجع، فظن أن عائشة نابت فلم يلبث إلا قليلا ظن أنها قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا يعني بدون صوت حتى لا يوقظها، ثم لبس عليه بدون أن يوقظها بدون أن يكون له صوت، وفتح الباب وأجافه جعله مجافة حتى لا تستوحش، وهي لم تنم منتبهة وتنظر ماذا يفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم ناداه جبرائيل ولم يدخل عليها لأنها على فراشها وهو ملك كريم، فلما رأت ذلك وخرج خلتها الغيرة فجعلت درعها في رأسها واختمرت، يعني لبست ثيابها ولبست الخمار على رأسها وما يوضع عليها كالعباءة مثلا، وخرجت في إثر النبي صلى الله عليه وسلم تقنعت لبست الإزار ولبست الخمار ومشت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انحرف انحرفت، وإذا أسرع أسرعت، وإذا هرول هرولت، وإذا أحضر عدا يعني يركض ركضت، ليس هناك أحد في الليل في آخر الليل، واللي حمل على هذا الغيرة تخشى أن يكون ذهب إلى بعض النساء، وهذا مما جبل عليه النساء، وإن كنا أمهات المؤمنين أفضل النساء وخير النساء لكن هذا أمر جبلي، ثم رأت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه 3 مرات وجعل يدعو لأهل القبور، فيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء للميت عند القبر أو الدعاء لأهل المقابر فلا بأس برفع يديه، ولهذا رفع النبي يديه 3 مرات يدعو لهم، ثم انحرف فانحرفت عائشة، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر يعني عدا ركض فركضت فسبقت، لما رأت أنه ما لا يريد أن يذهب لشيء وأنه بيرجع إلى البيت سبقته فدخلت وجلست في فراشها، قالت فليس إلا أن اضطجعت فدخل، لكن لما دخل وجدها كان نفسها ثائر من العدو، إلى الآن ما ارتاحت من العدو، فقال يا عائشة ما لك يا عائشة حشى الرابعة، عائشة تصخيم ترخيم ترخيم عائشة، والترخيم هو حذف بعض آخر الحرف، قال ما لك حشيا يعني نفسك ثائر يعني رابية يعني مرتفعة البطن من النفس الذي يثور، فأرادت أن تخفي وقالت لا شيء، قلت لا شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبريني أو لا يخبرني اللطيف الخبير وهو الله سبحانه وتعالى، إن لم تخبريني جاء الوحي، فلما رأى أنه لا حيلة قالت قلت يا رسول الله وأخبرته، قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي، رأيت السواد أمامي، قالت نعم، قالت فلهدني في صدري لهدة لو جعتني، باب التأديب، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، أخفت من الجور أن أجور عليك، يعني كان يعني خفت أن أذهب إلى بعض نسائي، يعني تخشى أن يكون في ليلة يذهب إلى بعض نسائه، قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، قالت عائشة مهما يكتم الناس يعلمه الله، فأخبرها النبي خبر وقال إن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، أخفى الصوت يعني، فأجبته فأخفيته منك ولم يكن أدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وضع ثيابه فلا يدخل عليه، نادى من عند الباب، فقال النبي وظننت فقد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، فقالت عائشة: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ أقول للأموات إذا مرض؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. في مشروعية هذا الدعاء إذا مر بالمقابر: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قد يحتج بهذا من الجمهور الذين يقولون إن المرأة لها أن تزور القبر، لأنها قالت: ماذا أقول لهذا الرسول؟ هو لم يمكن عليها وقال لا تزور القبور. لكن هذا مجمل، مجمل تبين الحديث الأخرى، واحتمل أن هذا كان قبل النهي، أو أنها إذا مرت وهي ماشية في طريقها. نعم عندنا نعم عندنا مهما يكتم الناس يعلمه الله، نعم من غير إقالة. مهما يكتم الناس يعلمه الله. والله عنك في نسختنا قال نعم. قبل نعم. مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم عندك إيش النسخة الثانية؟ مهما يكتم الناس ويعلمه الله قال نعم. قال في نعم. الشرح هكذا هو في الأصول وهو صحيح، وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت نعم. على هذا نشيل قال الله عنك في نسختنا. قال مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم. صدقت نفسها. هذا مقال نعم. هذا كلام النووي. صدقت نفسها فقالت نعم. هذا هو التوجيه ظاهره. أنا صدقت نفسها. عندنا قلب عفوا عنك. قال نعم. قال نعم. ظاهره ظاهر الشافعي ما ذكرنا رواية. قال نعم. نسخة أخرى. فيه نسخة أخرى. في نسخة الأبي. التحقيق عندك شيء زيادة؟ نعم. نعم ظاهر كذا ما ذكر الشارح رواية. نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر: السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. نعم كل هذا مشروع الدعاء، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين من يكون المستأخرون والمستأخرين. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب. نعم تحقيق التبرك. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب. هذا شيء محقق، الموت لا بد منه. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. نعم. وفي في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بزيارة قبر أمه، ولم يأذن له بالاستغفار لها، لأنها ماتت في الجاهلية على دين قومها. وظاهر الحديث أنها بلغت الدعوة، دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن العرب أرسل إليهم إبراهيم الخليل ثم من بعده إسماعيل. ويحتمل أنها لا يدعى لها لأنها ماتت في الجاهلية، وهذا يدل على أن الدعوة بلغت أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. أما والد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال: في النار. فلما ولى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. فظاهر أنه بلغت الدعوة. وأما أم النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ماتت على دين قومها، والله أعلم هل بلغت الدعوة ولم تعلم أو تبلغها، لكن من مات على في الجاهلية لا يدعى له، أمره إلى الله. ولهذا نهي النبي، لم يأذن الله تعالى النبي أن يستغفر الأمة، لكن أذن له في زيارتها، فزارها وبكى وابكى من حوله، تذكر عليه الصلاة والسلام حالها وكى رحمة لها. وفي أن الكافر يزار قبره للعظة ولا يدعى له، كافر يزار قبره للعظة فقط، وأما المؤمن فيزار للعظة والدعاء له وتذكر الآخرة. مؤمن يزار، وفيه فائدتان، فائدة للحي وفائدة للميت. فائدة للحي يرق قلبه ويتعظ، فائدة للميت وهو ويتذكر الآخرة. الحي يستفيد فائدة وهي أنه يتعظ ويتذكر الآخرة ويرق قلبه، وفائدة للميت وهو أن يدعى له، يدعو له ويستغفر له. أما الكافر فلا يزار إلا فيزار للعظة فقط ولا يدعى له. قد زار النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي في مرض موته الشاب ودعاه إلى الإسلام، هذا في المرض أيضا، كذلك المريض الكافر إذا رجع إسلامه ولدعوه الإسلام فلا بأس أن يزار قبل الموت، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم الشاب اليهودي ودعاه إلى الإسلام، وكان عنده أبوه فنظر إلى أبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطع أبا القاسم، فتشهد شهادة الحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. وزار عمه أبا طالب في مرض موته ودعاه إلى الإسلام وأمره أن يقول لا إله إلا الله، لكن كان عنده جلساء السوء ولم يقدر الله له الإسلام لحكمة بالغة، فمات على الشرك، والله تعالى له الحكمة البالغة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى، واللفظ لأبي بكر وابن نمير، قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. فيه بيان نسخ هذه الأمور، فيه أن زيارة القبور كانت محرمة ثم نسخ وأذن في الزيارة، وكذلك نهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ثم نسخ، وكان هذا من أجل الدافة، وأنه دفة في المدينة فقراء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخان لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام. ثم السنة الأخرى لم يأتي أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. وكذلك أيضا الثالث، الأمر الثالث النهي عن النبيذ إلا في سقاء، نسخ بجواز الشرب في الأسقية كلها، وذلك أنهم كانوا ينتبذون في الأشياء الصلبة كالجذع، جذع النخلة ينقرونه، والقرع والمقير، فكانت تتخمر ولا يعلمون عنها فيشربونها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا إلا في الأسقية من الجلد، لأنها إذا تخمرت تشققت. ثم لما ثبت الإسلام واستقر الإسلام وعرف الناس الحكم الشرعي نسخ ذلك، وأباح له النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذوا في جميع الأسقية، في جميع الأوعية سواء كانت صلبة أو غير صلبة، مع ملاحظة البعد عن المسكر. ولهذا قال ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا إلا مسكرا. وقالوا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا فيه الرخصة لزيارة القبور، وفيه مشروعية زيارة القبور للرجال، وفيه الحكمة من الزيارة وأن تذكروا الآخرة، وفيه أن النهي كان أولا للرجال والنساء عن زيارة القبور، منهي كان النهي عن زيارة القبور للرجال والنساء، ثم رخص، جاءت الرخصة. احتمل أن الرخصة للرجال والنساء جميعا، ثم جاء نهي النساء في حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، في الحديث الآخر لعن الله زائرة القبور، وهذا يدل على زيارة النساء القبور من الكبائر. ويحتمل أن الرخصة إنما كانت للرجال خاصة لقوله فزوروها، وهذا خطاب للرجال، قلت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أما النساء فبقينا على النهي. ويؤيد هذا حديث عطية نهينا على اتباع الجنائز، وحديث لعن الله زائرة القبور، فيحتمل أن الرخصة جاءت للرجال والنساء جميعا ثم نهي النساء، أو أن الرخصة إنما جاءت للرجال خاصة لقوله فزورها. وبكل حال فالصواب أن النساء منهيات عن زيارة القبور خلافا للجمهور، خلاف الجمهور العلماء الذين يرون أن النساء يجوز لهن الزيارة، ويستدلون بعض الحديث ما مر في درس البخاري. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة أوراه عن أبيه الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن مأمر عن عطاء الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان. حدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. نعم. ومشاقص سهام العراض، وذلك زجرا عن هذا الفعل حتى لا يفعل ذلك الأحياء فلا يصلي عليهم. النبي ترك الصلاة عليه زجرا للأحياء، وإلا هو مات، لكن زجرا لغيره حتى لا يفعل مثل فعله فيخشى أن لا يصلى عليه. ولكن غير النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، لأنه مسلم ليس بكافر، فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للأعيان من العلماء والوجهاء أن يتركوا الصلاة على قاتل نفسه زجرا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعله، لكن يصلي عليه عامة الناس، عامة الناس يصلون عليه، لكن يتأخر بعض الأعيان من العلماء والأمراء أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه بعض الناس دون الأعيان وأهل الفضل، لأنه ليس بكافر إلا إذا استحل القتل، إذا استحل لكنه هذا معصية وكبيرة من كبائر الذنوب لا يخطو بها عن الإسلام، وكان متوعد بالنار هذا من باب الوعيد دل على أنه من الكبائر. من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة كما جاء في الحديث، من تردى قتل نفسه بالتردي من الجبل وهو إنه يتردى في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم يتحسه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة يجع بها بطنه في نار جهنم. هذا معنى ما ورد في الحديث، هو يدل على أنه من قتل نفسه من كبائر، قتل نفسه وقتل غيره من كبائر الذنوب، لكنه لا يخرج من الإسلام إلا إذا استحل ولا يصلى عليه زجرا له. كلام الشارح على قول قتل نفسه بمشاقص، الله قال المشاقص سهام عراض واحدها مشقص بكسر الميم وفتح القاف. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب، الصواب أنه صلى عليه، صلى عليه عامة الناس، لكن الأعيان ينبغي أن يتأخروا عن الصلاة عليه، والعلماء وأهل الفضل زجرا للأحياء، زجرا للأحياء لا يفعل مثل فعله لأنه مسلم. نعم. وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. نعم. هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك لما وسع الله عليه قال من ترك دينا فعلي وإلي، ومن ترك دينا فلورثته، فكان عليه من ترك مالا فلورثته، فكان عليه ثم بعد ذلك يقضي الدين من عنده لما وسع الله عليه. نعم. قال القاضي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم، وعن الزهري لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول في قصاص. وقال أبو حنيفة لا يصلى على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية. وقال قتادة لا يصلى على ولد الزنا. وعن الحسن لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا على ولدها. ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير واختلفوا في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية التي حجمت قالت توبة لما سأل عمر صلي عليها وقد زالت فقال لقد تابت توبة لو قسمت على المدينة وسعت الصواب أنه صلى على المحدود. نعم. واختلفوا في قول ضعيف قول بأنه لا يصلى. نعم. واختلفوا في الصلاة على السقط فقال بها فقهاء المحدثين وبعض السلف إذا مضى عليه 4 أشهر. ومنعها جمهور الفقهاء حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك. الصواب الأول صواب نصلى عليه لأنه الإنسان إذا تبين شيخ القرآن سنصلى عليه. أما قول هذا جمهور الفقهاء في نظر قول النووي وهو مروي عن الزهري أنه قال حتى يستهل صارخا. والصواب أنه صلى عليه سواء استهل صارخا أو ما استهل. إذا سقط وقد تبين في خلق الإنسان فإنه إنسان يصلى عليه ويعق عنه ويسمى وتكون أمه نفسا. أما إذا أسقطت قطعة لحم ولم تبين في خلق الإنسان لا يد ولا أصبع ولا رجل فهذا لا يصلى عليه يدفن لأنه ليس بإنسان ولا تكون أمه نفسا. تكون دبدب فساد تلجم وتحفظ وتصوم وتصلي. نعم. وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك والشافعي والجمهور لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال أبو حنيفة يغسل ولا يصلى عليه. وعن الحسن يغسل ويصلى عليه. والله أعلم. الصواب الأول الصواب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد فدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يغسل ولا يصلى عليه. كتاب الزكاة بركة. نسخة الأبي عفو الله. نعم. النسخة التي في الأبي قال مهما يكتم الناس يعلمه الله تعالى. نعم. بدون قال. بدون قال. طيب. هذا هو مثل ما وجه النووي أجابت نفسي. نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قاتل نفسه. نعم. يحمل يعني تخليده في النار على طول المكث. نعم. باب الوعيد. باب الوعيد. ليس بكافر. باب الوعيد مثل القاتل ومن يقتل منه متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها. أنا قاتل نفسه مثل قاتل غيره كله متوعد كبير من كبائر الذنوب. صلى الله عليه وسلم. نعم. ها نعم. ما القرطبي يشرح حديث عبد الله بن أبي. كيف عبد الله بن أبي هل له ذكر؟ ما له ذكر في مسلم. على كل حال باب الفائدة يعني أقول باب الفائدة هو وذكر ما يتعلق بالأحاديث. نعم. صلى الله. نعم. ها؟ لا هذا أول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على العين ثم بعد ذلك صار يصلي عليه. ولكن يقال إذا كان في بيت المال سعة يقضى دينه كما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان أول لا يصلى على النبي ثم لما وسع الله عليه صار يقضي دين. قال من ترك دينا فعليه ومن ترك مالا أو ضيعا فلورثته. فإذا كان في بيت المال فيه سعة ينبغي أن يقضي. والآن في الدين البنك العقاري تعرف يخرجون اللجنة وينظروا في الميت الآن يخرج الزكاة. إن كان ورثه فقراء فإنه يسقط عن الدين وإن كان ورثه أغنياء تركوه. هذا اللي أعرف اللي متغير. فهذا طيب حسن. نعم نعم لا، الخصوصية تحتاج إلى دليل، الأصل عدم الخصوصية إلا بدليل. وفق الله الجميع.